وَمَنْ قَوْمٌ وَكُنَّا What?

What? أن لن نقدر عليه

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له فاستجب ماذا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْأَلْقَابِ